علينا انت وياها وياها بين الفلة والياسمينة انت وياها وياها بعد فراق وبعد عذاب بعد فراق وبعد عذاب شمعنا ربي وتهنينا انا وياها وياها انا وياها انا وياها انت وياها انا وياها تخلينا خلينا انا وياها في وسط جنينة مبهاها خلينا انا وياها في وسط جنينة مبهاها واجمل غنوة غنيناها واجمل غنوة غنيناها واجمل غنوة غنيناها واجمل غنوة غنيناها فرحانين اللي تلاقينا انا وياها انت وياها انا وياها تخلينا معنا ربي وتم هنانا وسعدنا من بعد شقانا جمعنا ربي وتم هنانا وسعدنا من بعد شقانا صبرنا وهانا بلغنا منانا صبرنا وهانا بلغنا منانا صبرنا وهانا بلغنا منانا صبرنا وهانا بلغنا منانا والسعادة رجعت لينا انا وياها انت وياها انا وياها تخلينا بالماضي ياما عدينا وبنار الفرقة تكوينا بالماضي ياما عدينا وبنار الفرقة تكوينا اليوم فرحنا وغنينا اليوم فرحنا وغنينا اليوم فرحنا وغنينا اليوم فرحنا وغنينا وتخمام بعد علينا انا وياها